التصريف. أنا لست مصريا. نحن لسنا مصريين. أنت لست مصريا. أنت لست مصرية. أنتما لستما مصريين. أنتما لستما مصريتين. أنتم لستم مصريين. أنتن لستن مصريات.